حتى نسلم، هل هذا ورد عن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الوارد في السبابة أنها واقفة بس، يشير بها إشارة واقفة وقوفا فيه انحناء، هذا هو السنة كما جاءت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر ومن حديث وائل بن حجر ومن أحاديث أخرى. أما الحركة فقد وردت في بعض الروايات عند الدعاء، وبعض أهل العلم قال إن ورد بالحركة الإشارة وأنها لا تخالف كما قاله البيهقي رحمه الله، ولعل الحركة هي الإشارة فلا تخالف بين الروايتين، والإشارة هي بنصب الإصبع السبابة نصبا غير كامل إشارة للتوحيد، إشارة لأن الله سبحانه هو الواحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي استحقاقه العبادة جل وعلا. ورد في بعض الروايات أنه ربما حركها عند الدعاء، إذا حركها عند الدعاء فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أنا والدتي أرضعت بنت أخي الأولى وأخي له عدة أولاد، بعد هذه البنت لم يرضعوا من جدتهم، وأردت أن أزوج ابني بنت أخي الذي لم يرضع التي لم ترضع من جدتها، فالذي رضعت من جدتها هي البنت الأولى، فهل هذا جائز أو لا؟ نعم، أما التي رضعت من جدتها فلا، لأن حينئذ إذا كانت جدتها من أمها تكون خالة لأولاد خالاتها، وإن كانت جدتها أم أبيها تكون عمة لأولاد إخوتها، لكن من سواها من البنات اللاتي لم يرضعن من الجدة لا حرج في زواج أبناء عمها لها أو أبناء خالها لها. نعم. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتوجيه الأشقاء خاصة عندما ينزع بينهم خلاف. أعيد. نعم، المشروع للأقارب وللإخوة في الله عند وجود ما يسبب الشحنة والنزاع أن يتقوا الله وأن يجتهدوا في حل المشكلات بينهم بالطرق الشرعية، وأن يجتهدوا في السماح والعفو عن حق كل واحد منهم على أخيه حتى تجتمع القلوب وحتى تتم المودة وحتى يحصل التعاون على الخير. هكذا ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة. يقول الله سبحانه وأن تعفو أقرب للتقوى، ويقول عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالتسامح والعفو عن بعض الحق من صفة الكرام ومن أخلاق الأفاضل والكرماء والأدباء والراغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التهاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضهم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله، الحديث. فالتهاجر أمر ممنوع لما يفضي إليه من الشر، ويقول صلى الله عليه وسلم لا هجرة فوق ثلاث، والحديث الآخر لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالمسائل التي تقع بين الإخوة وبين الأسرة وبين الجيران يجب أن تحل بالطرق التي يرضاها الله عز وجل، فإن كانت لأسباب كلمة استسمح صاحبها من قالها فيه من كذبة أو سبة أو غيبة أو نحو ذلك، وإن كانت الشحنة بسبب مال في ذمة أحدهم للآخر اجتهد في أداء المال وقضاء الدين أو سامحوه بعضه أو تحملوه فيما بينهم وتقاسموه وأوفوا عنه، كل هذا من شيم الكرام. وإن كان هناك شيء آخر كذلك سعوا في إزالته أو السماح عنه أو تسديده إن كان مالا. فالحاصل أنه ينبغي للأسر والجيران والأصحاب ألا يطيعوا الشيطان في إثارة الشحنة بينهم وفي غرس جذورها وفي استمرارها، بل يحاربوه، بل عليهم أن يحاربوه بكل ما استطاعوا من قوة حتى تعود المياه إلى مجاريها، وحتى تعود القلوب إلى حالها، وحتى تسود المودة بين الجميع. وفق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. هنالك عدة تناقضات وتشاؤم في يوم الجمعة عندما تقع يوم عيد، ما هو السبب في هذه التشاؤمات والتردد مع أن كل الأيام هي أيام الله؟ أرجو إفادتي. هذه الأشياء التي أشرت إليها إنما تكون عن جهل وقلة بصيرة، ولا أعلم فيما بلغني عن البلدان التي بلغنا عنها سيرة أهلها أنهم يتشاؤمون بالجمعة. الجمعة يوم فاضل، يوم محبوب للمسلمين في اجتماعهم، وإذا صادف يوم العيد صار عيد مع عيد، فكيف يكون التشاؤم؟ هذا شيء غريب. فإذا كان وقع عند السائل في بلاده فهذا يدل على جهل من الذين وقع منهم وقلة بصيرة. يوم الجمعة يوم عيد، فإذا صادف يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى فقد اجتمع عيدان، فالمطلوب الفرح بهما والسرور بهما وعمل ما شرع الله فيهما. أما التشاؤم بذلك هذا شيء منكر لا وجه له ولا سبب له، فهما يومان عظيمان فاضلان اجتمعا فيهما خير عظيم، وفيهما اجتماع على طاعة الله وعبادته وسماع الخطبة، فأي وجه لهذا التشاؤم؟ لا وجه لذلك، بل هو أمر باطل وأمر منكر لا وجه له. في جدران غرفتي من الداخل توجد بعض من اللوحات المرسومة باليد وهي مختلفة الأشكال. في ذات يوم نظر إليها أحد الشيوخ فقال لي أنزلهن جميعا، فقلت ما السبب؟ قال اسأل من هو أدرى مني، ولكن أعرف أنها تقلل الرحمة من المنزل. أرجو إفادتي أفادكم الله. هذا شيء فيه تفصيل. إن كانت اللوحات هذه فيها صور فقال صدق من قال لك أنزلها، فالصور لا تعلق ولا يجوز تعليقها، وقد أزالها النبي صلى الله عليه وسلم من جدران الكعبة لما دخل الكعبة عمل فتح، فوجد فيها صورا في الجدران محاها بالماء عليه الصلاة والسلام ومسحها بثوب حتى أزالها، وكسر الأصنام التي حول الكعبة. ولما جاء من سفر في بعض الأحيان ورأى عند عائشة سترا على بعض حجرها هتك وغضب وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقت. فقوله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يدل على تحريم بقاء الستور واللوحات التي فيها الصور، بل يجب أن تزال. أما إن كانت الألواح ما فيها إلا آيات أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة أو أشعار طيبة فلا حرج في ذلك. القول الصواب أنه لا حرج في ذلك أن يعلق لوح فيه آيات أو أحاديث صحيحة أو كلمات طيبة من باب التذكير للداخل ومن باب التذكير للجلساء ليستفيدوا، ليس هناك قصد سوى هذا فلا بأس. نعم. يسأل عن تفسير قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه الآية نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاهد بعض المشركين إلى مدد معلومة، وبعضهم بينه وبينه عهد مطلق وبعضهم لا عهد له، فأنزل الله هذه الآية فيها البراءة من المشركين وفيها نبذ العهود إليهم، ولهذا قال سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 من الآية. فالله أمره جل وعلا أن يتبرأ منهم، ومن كان له عهد فهو إلى مدته، ومن كان عهده مطلق أو لا عهد له جعل الله له 14. وبعث الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ومن معهما في عام 900 هجرة ينادون في أي الموسم من كان له عند عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على مدته، ومن لم يكن له عهد أو له عهد مطلق فله 4 أشهر، بعدها يكون حربا للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يدخل في الإسلام. فهذا هو معنى الآية عند أهل العلم. نعم. أيضا يسأل عن تفسير الآية 4 من السورة الكريمة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته إن الله يحب المتقين. على ظاهرها. على ظاهرها. الذين لهم عهد. نعم. أمره الله يتم عهدهم لهم ما لم يغيروا وينقضوا العهد أو يظاهروا أعداء المسلمين، فإن ظاهروهم وجب قتالهم وإن نقضوا العهد كذلك. ولهذا لما ساعدت قريش بني بكر على خزاعة انتقض عهد قريش وبنو بكر وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم غزا مكة وفتحها عام 800 هجرة لنقضهم العهد، لأن خزاعة كانت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وكانت بنو بكر في عهد قريش وحلفهم، فهجدت بنو بكر خزاعة يعني تعدت عليهم وأتوهم بغتة، هجدوا عليهم بغتة فجأة وقاتلوهم وهم في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنجدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن ينصرهم فوعدهم النصر، وكانت قريش قد ساعدتهم بالمال والسلاح، فلهذا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة لنقضهم العهد، وكان قد عاهدهم 10 سنين، فلما نقضوا العهد بمساعدتهم بني بكر انتقض عهدهم وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه. نعم. أيضا يرجو شرح هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله. عصموا مني دماءهم وأموالهم؟ نعم. إلا بحق الإسلام. لم يذكر هذه الجملة. سقطت. لا نعم لم يذكرها. إلا بحقها وحسابهم على الله. تفضل. هذا الحديث الصحيح حتى رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهذا على ظاهره، فإن من أتى بالشهادتين وهو لا يأتي بها قبل ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه مسلم يعتبر مسلما حرام الدم والمال إلا بحق الإسلام، إلا ما يوجبه الإسلام عليه بعد ذلك، كان يزني فيقام عليه حد الزنا إن كان بكرا بالجلد والتغريب وإن كان سيبا بالرجم الذي ينهي حياته، وهكذا بقية أمور الإسلام يطالب بها. هذا الذي أسلم وشهد هذه الشهادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة فيطالب بحقوق الإسلام وهو معصوم الدم والمال إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام. وهكذا قوله في الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه